بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مع المجلس 62 من هذه المجالس المباركة، وهو الذي سنختم به سورة آل عمران بإذن الله الواحد الرحمن تبارك وتعالى. فمن الفاتحة إلى نهاية سورة آل عمران بلغنا المجلس 62، ووقفنا في الحصة الماضية على قول الباري جل وعلا: ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. نسيت في الحصة الماضية أن أتحفكم بفائدة لغوية نحوية سبق لي أن نبهت عليها في بعض المجالس، لكن ما دمنا قد مررنا على الآية الخاصة بها فلا يجمل بنا أن نغفل ذكرها. ذلكم أن قول الباري جل وعلا الذي ختمنا به المجلس الماضي: لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. سبق لنا الحديث عن الآية وعن القراءات الموجودة فيها وعن المعنى، لكن غرضي أنني قفزت على فائدة نحوية طريفة. ذلكم أن هذه الآية الكريمة جمع الله جل وعلا فيها الفعل المضارع بأنواع إعرابه الأربعة، فذكره مرفوعا بثبوت النون، ومجزوما، ومنصوبا، ومبنيا في موضعين. فبناه في صدر الآية، وبناه في نهايتها، وذكره مرفوعا بثبوت النون في ثناياها، وكذا مجزوما ومنصوبا. فقال: لا يحسبن، هذا مبني لدخول ماذا؟ لدخول نون التوكيد كما تعلمون. الذين يفرحون، هذا مرفوع بثبوت النون. بما أتوا ويحبون، معطوف عليه والإعراب نفسه. أن يحمدوا، منصوب بأن وعلامة نصبه حذف النون. بما لم يفعلوا، مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف النون. أستاذ اللغة العربية وهو يتحدث عن إعراب الفعل المضارع قد يضرب للتلاميذ أمثلة خارج القرآن، لكن يحسن به أن يربطهم بكتاب الله جل وعلا. فهذه الآية حوت الأمثلة الأربعة كلها: الإعراب بثبوت النون والنصب والجزم والبناء. قال تبارك وتعالى: ولله ملك السماوات والأرض. سنتذاكر ما بقي في هذه السورة، ونرجو الله أن يبارك في الوقت. ربنا جل وعلا في نهاية هذه السورة تحدث تبارك وتعالى عن الملكية المطلقة والقدرة المطلقة، ثم تحدث جل وعلا عن عجائب العالم العلوي والعالم السفلي، ثم وصف المؤمنين أولي الألباب بكثرة الذكر وبالتفكر في مخلوقات الله وبدائع صنعه. ثم ذكر 5 أنواع من أنواع الضراعة التي صدرت منهم: ربنا ما خلقت هذا باطلا، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، ربنا إننا سمعنا مناديا، الضراعة الثالثة، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، ربنا وآتنا ما وعدتنا. ثم انتقل القرآن الكريم إلى استجابة الأدعية، فاستجاب لهم ربهم. ثم ذكر أسباب استحقاق الإجابة، ذكر أسباب استحقاق ماذا؟ الإجابة. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم إلى آخره. ثم نهى المؤمنين عن الاغترار بما عليه الكفار من بهرج الحياة الدنيا وزينتها وما يتكبرون به على خلق الله، في قوله: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل. ثم ذكر مصيرهم بعد تلك الفرعونية والغطرسة والإعجاب بالسلطة والمال وما وهبهم الله جل وعلا من المواهب. قال: ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. ثم استدرك بمصير المؤمنين السعداء: لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات. شتان بين الأشقياء والسعداء، شتان بين هؤلاء المغرورين بزينة الحياة الدنيا بسلطتها وأموالها وما وهبهم الله جل وعلا حيث استعمله في معصية الله، وكان مصيرهم ذلك المصير الأسود، ثم مأواهم جهنم، وبين المؤمنين المتقين المستجيبين لله ورسوله. قال فيهم: لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا، منزلا مهيئا لهم في جنات النعيم، نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار مما يتقلب فيه هؤلاء الفجار، وما عند الله خير للأبرار. ثم لم يغفل القرآن الكريم في خاتمة هذه السورة الصالحين من أهل الكتاب، أعاد في خاتمتها لينبه على صفاتهم الحميدة ومنازلهم الشريفة. قال: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله، ووصفهم بخمس صفات: لمن يؤمن بالله، زد، وما أنزل إليكم، وما أنزل إليهم، خاشعين لله، لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. ثم ذكر منازلهم فقال جل وعلا: خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم وأجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. وختم السورة بنداء حوى 4 أوامر: اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا. ختم السورة بهذا النداء، خاطب به المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. أعطيتكم ملخصا سريعا عن هذه الآيات التي سنتذاكرها في الدرس الأخير من تفسير سورة آل عمران وتقريب ما معانيها في هذه المجالس المباركة. أول درف هو أن الله تبارك وتعالى في نهاية هذه السورة أظهر لخلقه عظمته وجلاله وغناه المطلق. قال ولله، تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، ولله ملك السماوات والأرض، لم يقل وملك السماوات والأرض لله، قدم الجار والمجرور وحقه أن يتأخر ليدل على الحصر والقصر. ولله ملك، الملكية المطلقة للعالم العلوي والعالم السفلي، لمن؟ لله الواحد الأحد صاحب السلطان القاهر. ولله ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء قدير، التنبيه على القدرة المطلقة، فهو جل وعلا صاحب الملكية المطلقة والغنى المطلق والقدرة المطلقة. فالله تبارك وتعالى هو المتصف بصفات الكمال المنزه عن صفات النقصان. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، ولا يحيطون به علما، كما قال في سورة طه. ولله ملك السماوات والأرض، مر معنا في هذه السورة 3 مرات ولله ما في السماوات وما في الأرض، تذكرون 3 مرات، وهنا قال ولله ملك السماوات والأرض، والمعنى واحد، والمعنى واحد، ولله ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء قدير. صاحب هذا السلطان العظيم، صاحب الخالقية المطلقة والرازقية المطلقة والغنى المطلق والكمال المطلق، يقول بعدها إن في خلق السماوات والأرض، ذكر العالم العلوي والسفلي في قوله ملك السماوات، إشارة إلى العالم العلوي، والأرض إشارة إلى العالم السفلي، هذان العالمان العظيمان يقول عنهما جل وعلا في الآية الموالية إن، وقدم الخبر وأخر الاسم للاهتمام، صدر الجملة بإن، وقدم الخبر وأخر الاسم، كما لو قلت إن في الدار زيدا، إن في القسم عمرا، واضح؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات. ومر معنا في سورة البقرة الأدلة العقلية 8، تذكرون؟ حيث دعا الله أن نعمل عقولنا فيها للتوصل من خلال إمعان النظر فيها إلى معرفة الله جل وعلا. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، زيد، وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض، كذلك أخر الاسم لآيات لقوم يعقلون، واضح؟ والمواضع التي جاءت بهذا الأسلوب 3 في القرآن، 2 متشابهان في المقدمة، والثالث مختلف عنهما في بداية سورة يونس، إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض، 3 لا رابع لها في القرآن. قال هاهنا إن في خلقي، إن في إيجادي، إن في إيجادي العالم العلوي والعالم السفلي بما فيهما من المخلوقات العجيبة والبدائع الغريبة، إن في خلق السماوات والأرض. ربنا تبارك وتعالى يدعو خلقه إلى ماذا؟ يدعوهم إلى إعمال العقول للتوصل إلى معرفة ربهم غاية المعرفة، حبا وخشية وتعظيما وإجلالا وتوكلا. فالكتاب المنظور الذي هو هذا الكون الفسيح دعانا ربنا جل وعلا إلى إعمال النظر فيه، كما دعانا إلى إعمال النظر في الكتاب المستور الذي هو القرآن. وقديما قال بعض الصالحين: يعرف الله بأمرين، يعرف بالنظر في كتابه المنظور وفي كتابه المستور، ويعني بذلك إعمال العقل والفكر في الكون وفي هذا الكتاب العظيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلم يتدبروا القول؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أربعة لا خامس لها في القرآن باللفظ، لم يذكر التدبر باللفظ في القرآن سوى في هذه المواضع الأربعة فقط، وأما بالمعنى فموجود كصدر سورة الزخرف مثلا: حاميم والكتاب المبين، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. هذا تدبر معنوي، واضح؟ فأعلموا هذا. إن في خلق السماوات إيجادا وإعداما وإحياء وإماتة وإثابة ومعاقبة، كل هذا يدخل. العقل عندما يسرح متأملا متدبرا متفكرا في خلق الله جل وعلا يصل إلى ما قاله العقلاء قبلنا، الحصفاء قبلنا، الصالحون قبلنا: ما خلقت هذا باطلا سبحانك. وصلوا إلى هذا كما سنرى معهم إن شاء الله. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، الحديث عن عالم العلو والعالم السفلي من كواكب ونجوم وشمس وربما وشموس، لا يعلم ذلك إلا الرب جل وعلا، مجرات وما فيها من مليارات من النجوم، حتى وأنت تقرأ ما كتبه الفلكيون القدامى والمحدثون يتوقف عقلك عن التفكير من كثرة ما أودع الله في هذا الكون. ومن ما أودعه مما نراه من بحار وأشجار ومن جبال ووديان وأنهار ومن إنس وجان، فلا يملك المؤمن العارف بالله جل وعلا إلا أن يملأ فاه تسبيحا وتحميدا وتمجيدا وتعظيما وإجلالا لله تبارك وتعالى. تأمل معي واختلاف الليل والنهار. إن لدلائل قاطعات وبراهين ساطعات على معرفة رب الأرض والسماوات في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. أرأيتم الآن العربية عندما تفكك؟ لكن الاسم أخره: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. إن لعبرة في ذلك، لكن ما أجمل التقديم والتأخير إذا كان في محله، وخصوصا إذا صدر من الخالق جل وعلا. هذا الكتاب المعجز لفظا ومعنا، واضح؟ لأن قوله لآيات أي لدلائل وبراهين، واللام فيه تسمى المزحلقة، تزحلقها العرب إما إلى الاسم وإما إلى الخبر. إن ربي لسميع الدعاء، يتفيد التوكيد، ولكن يعربونها لام التوكيد واللام المزحلقة، لأنهم يزحلقونها إلى الاسم أو يزحلقونها إلى الخبر لئلا يجتمع في صدر الكلام مؤكدان. احفظوا هذا معشر الطلاب، لئلا يجتمع في صدر الكلام مؤكدان. إن لزيدا في البيت، ليس بكلام فصيح، إن لزيدا في البيت، إن لمحمدا ناجح، لا، واضح؟ إن محمدا لناجح، زحلقها إلى الخبر، فافهموا هذا. واختلاف الليل والنهار أي في تعاقبهما، يأتي الليل ويعقبه النهار، كما قال تبارك وتعالى: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. نسلخ، انظر لي لهذا الفعل المضارع، وانظر لمادة السلخ، وكأن الليل يسلخ من النهار، مع العلم أن الشمس مشرقة دائما، ولكن نظرا لجريان الشمس، والشمس تجري لمستقر لها، ونظرا لدوران الكرة الأرضية حول نفسها، ماذا يقع؟ يقع أن بعض المخلوقات عندهم الليل وبعض المخلوقات عندهم النهار، كحالنا نحن الآن في هذا الزمان الذي صرنا بضغطة زر نعلم التوقيت في العالم كله. فتعلم أن هذه الدول عندها الليل وهذه الدول عندها النهار، فسبحان الحكيم الخبير، سبحان الحكيم الخبير. لذلك قال: وآية لهم الليل نسلخ، وكأنه يسلخ منه، نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. ومر معنا يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، أليس كذلك؟ قال ها هنا: واختلاف الليل والنهار. ومن الآيات أيضا أنه يزيد في هذا وينقص من هذا، أليس كذلك؟ حتى إن بعض الأماكن في القطب مثلا تجد عندهم شهورا نهارا، الشمس دائما في كبد السماء، فسبحان الحكيم الخبير. والعكس صحيح، ظلام، لا إله إلا الله، واختلاف الليل والنهار. ولذلك قال تعالى: فلا أقسم برب المشارق والمغارب. المشارق، كيف مشارق؟ قدامى مثلا يقولون مشرق مغرب، الآن في نفس الوقت هناك مشرق هنا، تشرق هنا وتشرق هنا وتغرب عندنا نحن، هي الآن مشرقة في نيوزيلندا ومشرقة في أمريكا، ونحن عندنا الليل، مشرقان ومغربان أيضا، عندنا نحن الليل وعند غيرنا الليل أيضا. لا إله إلا الله، محمد رسول الله. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لدلائل قاطعات وبراهين ساطعات على ربوبية وألوهية وعظمة رب الأرض والسماوات. لكن لمن؟ لأولي الألباب. لا تكون دلائل للفجرة الكفرة الغدرة الملحدين المنكرين وجود رب العالمين، إنما تكون دلائل موصلة إلى معرفة الله ومحبته وعبادته والخضوع لشرعه لأصحاب العقول الحصيفة ولأصحاب الفطر الشريفة. هؤلاء هم الذين يمعنون النظر ويتوصلون من خلال عظيم الفكر إلى معرفة العلي الأكبر سبحانه جل في علاه وتقدس في علياء سماه. ووصفهم بأصحاب الألباب. لأصحاب أولي جمع لا مفرد له من لفظه، ولذلك يعتبره علماء العربية ملحقا بجمع المذكر السالم، كما قال ابن مالك في ألفيته: وارفع بواو وبيجرر وانصبي سالم جمع عامر ومذنبي وشبه ذين وبه عشرون وبابه ألحق والأهلون أولو، فهذا ملحق، وبابه ألحق والأهلون أولو، حذف حرف العطف للوزن وأولو عطفا على الأهلون، واضح على الحكاية، أي لأصحاب العقول. والعقول تسمى ألبابا، واللب خالص ما في الشيء، خالص ما في الشيء لأولي الألباب، لأصحاب العقول السليمة والفطر المستقيمة، اللهم اجعلنا منهم يا رب، لأولي الألباب. لا أريد أن أطيل التعليق حتى نربح الوقت وحتى نأتي على الآيات كلها بإذن الله جل وعلا. لآيات لأولي الألباب. ثم وصفهم جل وعلا بوصفين جليلين عظيمين. الوصف الأول أنهم بعد أن عرفوا ربهم تبارك وتعالى وعظموه وأجلوه أكثروا من ذكره، وليزدادوا إيمانا على إيمانهم أكثروا من التفكر في آلائه. لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله كثيرا، هذا هو المعنى، لكنه لم يقل كثيرا، قالها في سورة الأحزاب: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات الله كثيرا، ولكنه اكتفى بالمذكور عن المحذوف، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، كما في الصفات العشري في سورة الأحزاب: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات العاشرة والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، ثم جاءت النتيجة والثمرة: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هنا لم يقل لأولي الألباب الذين يذكرون الله كثيرا، عبر عن الذكر الكثير، وعبر عن كون هؤلاء متعلقين بالله جل وعلا، ذاكرين له بقلوبهم وألسنتهم، عبر عن ذلك بقوله: لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله في جميع الأحوال. كيف في جميع الأحوال؟ قياما أي قائمين، عبر عن الوصف بالمصدر لإثبات الوصف وتأكيده، واضح؟ ومر معنا أن العرب تصف بالمصادر، ومر معنا قول ابن مالك: ونعتوا بمصدر كثيرة فالتزموا الإفراد والتذكير. لا إله إلا الله، يذكرون الله قياما حال كونهم قائمين، وقعودا، عبر بالمصدر، وقعودا حال كونهم قاعدين، ومضطجعين، لكنه لم يقل وضجوعا، قال وعلى جنوبهم، غير بعد مصدرين، غير الأسلوب وجاءك بلفظ في غاية الجمال والبهاء: وعلى جنوبهم، ولم يقل وضجوعا لثقله بعد مصدرين، واضح؟ يذكرون الله قياما وحتى تعلموا قضية الثقل في الألفاظ. سأضرب لكم مثالا، قال في سورة النحل: ولو يؤاخذ، وقرأت ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها. لما قال بظلمهم، وهذا اللفظ فيه الضاء، قال عليها، وفي الموضع الآخر قال ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها. كسبوا ظهرها بظلمهم عليها. إذ لو قال في النحل ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها لكانت الجملة فيها ثقل، واضح؟ فغاير في النحل وغاير في أواخر فاطر، ولا أواخر سبأ. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، أواخر فاطر. أحسنت، ما شاء الله عليك، منتبه أخوك اليوم، منتبه ما شاء الله. لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، أي يذكرون الله في جميع الأحوال. هذا الذكر من هؤلاء العقلاء الحصفاء النبهاء الصلحاء الذي تميزوا به في جميع الأحوال، عبر عنه ربنا جل وعلا بمصدرين وجار ومجرور: قياما وقعودا وعلى جنوبهم. جاء في الحديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة يذكر الله على كل أحيانه صلوات الله وسلامه عليه، وعلى جنوبهم. لماذا يذكرون الله في جميع الأحوال؟ لأنهم قد عرفوه، عندما أحبوه وتعلقوا به وعرفوا قدره وعظموه وأجلوه صاروا كثير الذكر له، بخلاف المنافقين قال الله عنهم: لا يذكرون الله إلا قليلا. علامة النفاق ذكر الله قليلا مع المراءة، مع المراءة يراؤون الناس، مع المراءة، نسأل الله السلامة والعافية. جاء في الحديث الصحيح العجيب الغريب الذي كلما ذكرت الذكر إلا وهجم علي، في المسند وغيره، مسند الإمام أحمد: إذا ذكر المسند فالألف واللام فيه للغلبة، قد يصير علما بالغلبة مضافنا ومصحوب أل كما قال ابن مالك، وإلا فالمسانيد كثيرة، مسند البزار مسانيد كثيرة كما تعلم. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على خير أعمالكم. انظروا لهذه الخماسية، اليوم عندنا خماسيات في درس الليلة، أليس كذلك؟ ألا أدلكم على خير أعمالكم، حتى لا حتى تعلموا هذه الخماسية، وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. خمسة ولا لا؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله عز وجل. عظمة الذكر. قال ماذا؟ ذكر الله عز وجل. ألا أدلكم على خير أعمال. احفظوا هذا الحديث. فمن أكثر من ذكر الله جل وعلا ثقل قلبه بعد التوبة والصدق مع الله والإخلاص، عندما تكثر من ذكر الله جل وعلا فإن قلبك يتنور، وذكر الله يدخل فيه التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والحوقلة، ويدخل فيه قراءة القرآن، على الأقل أن تقرأ حزبين كل يوم لتختم ختمة كل شهر. نعم، الختمة بثلاثة ملايين من الحسنات وزيادة، ولكن الشيطان اللعين لا يتركك تقرأها. نعم، الصفحة الواحدة بخمسة آلاف حسنة. الصفحة الواحدة. لو عددت تلك الحروف وضربتها في 10 لزادت على 5000. المهم ختمة واحدة بثلاثة ملايين من الحسنات وزيادة بعد عد حروف القرآن. وأنتم تعلمون عدد حروف القرآن، سبق لي أن ذكرت لكم أن عدد حروف القرآن كم؟ 300,000 حرف، و40,740. ذكرت هذا في بداية سورة البقرة قبل سنتين على خلاف بين العلماء في ذلك، لكن هذا هو القول الثالث الذي ذكره ابن كثير بعد أن جمع الحجاج القراء والحفاظ والكتاب وأمرهم أن يعدوا حروف القرآن وكلمات القرآن إلى آخره. فلما عدوها فيها ثلاثة أقوال. القول الأخير 340,740، اضربها في 10 ثلاثة ملايين وزيادة، لا نريد أن، الأمر واضح لكل من يحسن الحساب. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. 340,000 حسنة و7,400 حسنة، وكلكم يحسن الضرب في 10. لا إله إلا الله، محمد رسول الله. ثم انتقل ربنا جل وعلا، حتى لا نطيل، انتقل إلى الصفة الثانية التي نعت بها هؤلاء العقلاء لآيات لأولي الألباب. الصفة الأولى كثرة الذكر في جميع الأحوال. الصفة الثانية صفة إعمال العقل في مخلوقات الله تبارك وتعالى. جاء في الحديث الذي لا يخلو من مقال وبعض أهل العلم يحسنه: تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله، تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى: تفكر ساعة خير من قيام ليلة، تفكر ساعة خير من قيام ليلة. وكان الولي الصالح أبو سليمان الداراني كان يقول: ما خرجت من بيتي فوقع بصري على شيء إلا وعلمت أن لله علي به نعمة وأن لي فيه عبرة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. مر معنا إن في خلق السماوات والأرض، أليس كذلك؟ واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ماذا تلاحظون؟ تلاحظون أن الآية صدرت بأن في بدائع صنع الله جل وعلا العلوية والسفلية براهين ودلائل للمؤمنين على معرفة الله تبارك وتعالى والتعلق به والذوبان في طاعته. لما أراد أن يصف المؤمنين وصفهم بكثرة الذكر في جميع الأحوال، ووصفهم بإعمال العقول متفكرين في عجائب المخلوقات وبدائع المصنوعات، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. التفكر وإعمال العقل في مخلوقات الله جل وعلا يدفع القلب إلى الازدياد من محبة الله وتعظيمه وإجلاله. ولذلك قال الحسن رحمه الله: تفكر ساعة خير من قيام ليلة. يدري ما يقول رحمه الله تعالى. ولذلك قال جل وعلا: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. عندنا دلائل الأنفس، وعندنا دلائل الآفاق كما سماها العلامة الرازي في تفسيره، تفسير الكبير، دلائل الآفاق ودلائل الأنفس. هذه الأدلة والبراهين دعانا الله جل وعلا إلى إعمال العقول فيها للتوصل إلى معرفة الله وللازدياد من الإيمان أكثر وأكثر. قال: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وقال: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. وقال: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. إعمال العقل. فالإنسان عندما كما قلنا يعمل عقله في الكتاب المنظور ويعمل عقله في الكتاب المسطور، إن كان صادقا سيتوصل من خلال ذلك إلى معرفة العزيز الغفور تبارك وتعالى. اللهم ارزقنا محبتك، وارزقنا خشيتك، وأعنا على طاعتك. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. رسول الله قبل أن يبعث كان يذهب إلى غار ماذا؟ ثور ولا حراء؟ حراء. غار ثور اختبأ فيه 3 ليال عندما هاجر إلى المدينة. أما غار حراء فيسمونه غار النور لأنه نزل عليه فيه النور صلوات الله وسلامه عليه. كان يذهب كما تقول عائشة فيتحنث فيه الليالي ذوات العدد، كما في البخاري في كتاب بدء الوحي في بداية الصحيح. لماذا يتحنث فيه وليس عنده لا قرآن ولا شيء؟ ماذا يفعل في الغار؟ يعمل عقله، يتأمل في ذلك الجبل وحيدا فريدا، يتأمل عظمة الله في خلقه وصنعه جل وعلا إلى أن نزل عليه الوحي فيه، أليس كذلك؟ فتلك عبادة التفكر، وعبادة التفكر عبادة عظيمة. نرجو الله أن يرزقني وإياكم إياها. قل آمين. تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. والأرض فيها عبرة للمعتبر، تخبر عن صنع مليك مقتدر، تسقى بماء واحد أشجارها، وبقعة واحدة قرارها، الماء والهواء ليس يختلف، وأكلها دائم لا يأتلف، الشمس والهواء يا معاند، والماء والتراب شيء واحد، فمن الذي أوجد ذا التفاضل إلا حكيم لم يرده باطلا، سبحانه جل وعلا. الله حق أول كان ولم يكن سواه، ثم من بعد القدر أنشأ خلقه. الله حق أول كان ولم يكن سواه، ثم من بعد العدم أنشأ خلقه اختيارا بقدر، لعلة لا عبثا كما ذكر، بقوله كن فيكون ما طلب، بلا علاج أو لغوب أو نصب. قل صدق الله، فما في الله شك، مالك كل مالك وما ملك، خالق كل فاعل وما فعل، مدبر الأسباب واضع العلل، وهو تعالى أحد فرد صمد، ألحد من قال بخلقه اتحد، ليست له صاحبة ولا ولد أو والد، ليس له كفءا أحد. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. انظروا لثمرات إعمال العقل. الإسلام ليس ضد العقل، لكن للعقل حدود. العلم الصحيح لا يتعارض مع العقل الصريح، لكن هناك أمور تدل على محدودية العقل، الغيبيات، النبوات، صفات الباري جل وعلا، العقل محدود، صاحب المطلقية هو الله جل وعلا، أما العبد فهو صاحب المحدودية في السمع، يسمع إلى حد ما، صاحب المحدودية في البصر يبصر إلى حد ما، وقس على ذلك في حمل الأشياء، عنده قدرة على حمل الأشياء محدودة، وقس على ذلك العقل، فالعقل عنده محدودية لا يمكن أن يتجاوزها. وقديما بعض العلماء جعل مناظرة بين العقل والعلم، لأن العقل بدون وحي لا يمكن أن يبصر الهداية، ولذلك الفلاسفة الكبار عند اليونان وعند الإغريق وعند غيرهم لم يتوصلوا إلى معرفة الله المعرفة الحقة وما يريده منهم. لماذا؟ لأن العقل لا يمكن أن ينفرد بمعرفة الله جل وعلا المعرفة الحقة وأن ينفرد بمعرفة ما يريده هذا الإله منه، لا بد من وسائط بين الخالق والمخلوق، والوسائط هي الأنبياء والرسل، فجعل الله الأنبياء والرسل وسائط بين الخالق والمخلوق، واضح؟ فالوحي للعقول كالنور للأبصار، هل يمكن أن ترى في الظلام الدامس وفي الليل العابس؟ الجواب لا. كذلك العقل لا يمكن أن يبصر الهداية بلا وحي. قال هذا العالم، هذه الأبيات جميلة وشريفة وطريفة، يقول: علم العليم وعقل العاقل اختلفا، من ذا الذي منهما قد أحرز الشرفا؟ فالعلم قال أنا أحرزت غايته، والعقل قال أنا الرحمن بعرفا. فأفصح العلم إفصاحا وقال له: بأين الله في فرقانه اتصفا؟ فبان للعقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرفا. العقل بدون وحي لا يمكن أن يبصر الهداية. قال تعالى: وهديناه النجدين، إنا هديناه السبيل، هذه هداية البيان، وأما ثمود فهديناهم، هداية البيان، وأما ثمود فهديناهم، أي بينا لهم طريق الخير من طريق الشر، طريق الحق من طريق الباطل. أما هداية التوفيق في قوله: إنك لا تهدي من أحببت، هداية توفيق وتسديد، لكن الله يهدي من يشاء، اللهم اهدنا في من هديت. أنتج تفكرهم ثمرات لهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض أول إنتاج، بدأ بأول ضراعة، الثمرة الأولى كانت هي الضراعة الأولى لهؤلاء المؤمنين، لأن أنواع الضراعات هنا خمسة: ربنا ما خلقت، ربنا إنك من تدخل، ربنا إننا سمعنا، ربنا فاغفر لنا، ربنا وآتنا، كما ذكرنا في صدر الدرس. هؤلاء المتفكرون الصادقون المؤمنون لما أعملوا عقولهم وتنورت بصائرهم وتوصلوا إلى الحقائق كما هي عقيدة وعبادة وأخلاقا وسلوكا، آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا، انصاعوا ببواطنهم وظواهرهم للشريعة الإسلامية، أذعنوا لله قلبا وقالبا، هؤلاء المتفكرون ماذا قالوا؟ ربنا منصوب بأداة نداء محذوفة، يا ربنا، وقالوها 5 مرات. وكنت سأقفز على شيء استطردت إليه قبل دقائق قليلة لأذكر لكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع هذه المقاطع من نهاية سورة آل عمران تعاملا عجيبا. ثم سنعود إلى ما وقفنا عليه. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس قال: بت عند خالتي ميمونة، ميمونة أم المؤمنين خالته، قال: فرقد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الثلث الأخير من الليل، ثم أفاق فقعد ونظر إلى السماء، ثم قرأ: إن في خلق السماوات والأرض، هذه الآيات العظيمة، ثم توضأ وصلى 11 ركعة، ثم أذن بلال فصلى 2 ركعة، يعني رغيبة الفجر، ثم خرج وصلى بالمسلمين صلاة الصبح. في صحيح مسلم زيادة على صحيح البخاري أنه قرأ إن في خلق السماوات والأرض إلى آخر السورة، ثم قال: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، وبين يدي نورا، ومن خلفي نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، واجعل وأعظم لي نورا إلى يوم القيامة. وفي رواية: واجعل لي نورا يوم القيامة، وأعظم لي نورا يوم القيامة، وفي رواية: واجعل لي نورا يوم القيامة، صلى الله وسلم عليه وعلى آله. وكان أيضا صلوات ربي وسلامه عليه، كان فيما رواه ابن مردويه وذكروا عامة المفسرين وخصوصا الذين يعلون بالأحاديث والآثار، قالت عائشة رضي الله عنها: لما أتاها عبد الله بن عمر ومعه بعض الناس يسألونها عن أعجب شيء رأته في رسول الله، قالوا لها: حدثينا عن أعجب ما رأيته في رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: لقد كان أمره كله عجبا، جاءني ليلة حتى مس جلده جلدي، ثم قال: يا عائشة، ذريني أتعبد لربي. قالت: والله يا رسول الله، إني لأحب قربك وأحب عبادتك لربك. قالت: فقام إلى شنة فتوضأ، ثم قام يصلي صلى الله عليه وسلم ويبكي حتى بل لحيته، ثم سجد فبكى حتى بل الأرض، صلوات الله وسلامه، إمام الخاشعين وإمام البكائين صلوات ربي وسلامه عليه. تقول: ثم سجد وبكى حتى بل الأرض، ثم جاءه بلال يؤذنه بصلاة الصبح فوجده على هذه الحال، فقال: يا رسول الله، أو تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال له الحبيب: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد أنزلت علي الليلة آيات، ويل لمن قرأهن فلم يتفكر فيهن. لقد أنزلت علي الليلة آيات، ويل لمن قرأهن فلم يتفكر فيهن. اللهم صل على محمد وآله وصحبه. قالوا في الضراعة الأولى: ربنا، يا ربنا، ما خلقت هذا باطلا سبحانك، يا ربنا، انتبهوا، يا ربنا ما خلقت هذا الكون الفسيح بعالمه العلوي وعالمه السفلي عبثا بدون حكمة، ما خلقته عبثا عاريا عن الحكمة خاليا من المصلحة، بل خلقته لحكم متعددة ومصالح عديدة، كما قال عنا نحن البشر: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ الجواب لا، فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ الجواب لا، ما خلقنا عبثا، بل خلقنا لغايات، ومن أعظمها غاية العبودية: وما خلقت الجن والإنس أداة الحصر إلا ليعبدوني، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموني، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. انتبهوا كيف ذكروا عذاب النار. قد يقول طالب العلم منكم أو من يقرأ القرآن، قال: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ثم نفوا العبثية عن ربهم جل وعلا، ما خلقت هذا باطلا، باطلا نعت لمنعوت محذوف، ما خلقت هذا خلقا باطلا. هناك مصدر وهو المفعول المطلق، نعت هذا المفعول المطلق بقوله جل وعلا باطلا، خلقا باطلا، نفوا عن الله جل وعلا العبثية وحاشاه جل وعلا، فهو الحكيم الخبير. ما خلقت هذا باطلا. قد تقول: لماذا قالوا فقنا عذاب النار؟ عندما تعرف القلوب ربها وتعرف الأفئدة سيدها وتمتلئ بالمحبة والإجلال والتعظيم، الذكر والتفكر وتنزيه الله جل وعلا عن النقائص ووصفه بجميع الكمالات، هذه القلوب في الحين تستحضر المصير، تستحضره دائما وأبدا، ولذلك استحضرته في هذا الموقف فقالت: يا رب، يا من خلقت هذا الكون في غاية الحكمة وعلى وجه الكمال ووجوه الإبداع متعددة في خلقك ووجوه الإتقان ظاهرة في صنعك الذي أتقن كل شيء خلقه، الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين في سورة السجدة. وهناك موضع في أواخر النمل ماذا قال: وكل ناتوه داخلين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن. موضعان متشابهان، جرتني السجدة وأريد النمل. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. وقال: فارجع البصر هل ترى من فطور؟ هل ترى عيوبا وشقوقا في هذا الكون؟ هل ترى من تصدعات؟ هل ترى من فطور؟ ثم ارجع البصر كرات وكرات وكرات، وعبر بالمتنى، وليس المراد لفظه، إنما المراد التكرار المتعدد، لعلك ترى أيها المعاند الكافر، علك ترى ما تطعن به في جناب الربوبية ولن تجد. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك، يرجع ينقلب إليك البصر خاسيا، خاسئا على القراءتين، خاسئا وهو حسير، مبعدا وهو منقطع، اخسأ ابتعد، وهو حسير منقطع لن يجد شيئا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ماذا قالها هنا؟ فقنا عذاب النار، استحضروا المصير الذي إليه كل عبد يسير. وهؤلاء العارفون بالله قلوبهم وجلة من عظمة الله تبارك وتعالى، ولكنهم على قدر معرفتهم بالله جل وعلا لا يأمنون مكره، ولا يغترون بصلاحهم، ولا يعجبون بأفعالهم، ولا يعجبون بعبادتهم، كما قال تبارك وتعالى: والذين يؤتون، أي يعطون ويتصدقون وينفقون ويعملون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. بشر عمر بالجنة وكان خوافا من الله، كثير البكاء في الصلاة وغيرها. بشر أبو بكر بالجنة وكانت صلاته لا يمكن أن تميز قراءته من شدة البكاء، كان رجلا حزينا، مع أن هؤلاء قد بشروا بالجنة. لماذا؟ لأنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، كما نص على ذلك ربنا جل وعلا. فلذلك انتبهوا إلى قولهم فقنا عذاب النار في هذه الضراعة الأولى، وفي هذا الدعاء الأول المصدر بقولهم ربنا. وانتبهوا كيف استعملوا لفظ الربوبية الدال على الحنان والرحمة والتربية والكرم والإحسان، لم يقولوا يا الله بل قال ربنا. وكذلك لما جاءت الاستجابة قال فاستجاب لهم الله، لا، فاستجاب لهم ربهم، وجاء بما يدل على التربية والرحمة. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. إذن هذه هي الضراعة الأولى، حتى ربما وصلت إلى نصف الوقت، أليس كذلك؟ ربنا ما خلقت هذا خلقا عبثا بدون حكمة وبدون مصلحة، حاشا وكلا، ننزهك عن كل نقص ونصفك بكل كمال. سبحانك منصوب دائما بفعل مضمر، نسبحك تسبيحا، منصوب دائما بفعل مضمر، أي ننزهك تنزيها. سبحانك فقنا عذاب النار. الدعاء الثاني: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته. العرب تقول خزي فلان يخزى، خزيا هان وذل، اللهم عافنا يا رب. وتقول العرب أخزاه الله، أذله وأبعده. ربنا إنك من تدخل النار، لما قالوا فقنا عذاب النار زادوا ذلك الدعاء توكيدا على توكيد. هم قالوا فقنا عذاب النار، والوقاية الحماية والعصمة، أجرنا من عذاب النار. ثم استحضروا مصير أهل النار ولا يريدون أن يكونوا مثلهم. الله يقول عنهم وهم يصطرخون فيها، يبكون في شدة العويل: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. والآيات المخيفة عن النار كثيرة في هذا الكتاب. فهم بعد أن سألوا الله الحماية والعصمة من النار استحضروا مصير الأشقياء ولا يريدون أن يكونوا أشقياء، فقالوا في الدعاء الثاني وفي الضراعة الثانية متضرعين إلى الكريم الرحمن سبحانه جل وعلا: ربنا يا ربنا إنك من تدخل النار فقد أدللت وأهنت فقد أخزيت، ولا يدخل النار إلا كافر فاجر أو منافق غادر، وأما فسقة المسلمين فإنهم لا أما فسقة الموحدين فإنهم لا يخلدون في النار. ولذلك قالوا قال الله جل وعلا عنهم: وما للظالمين من أنصار. يحتمل أن يكون من دعائهم ويحتمل أنه من قول الباري جل وعلا، أي ليس لهؤلاء الكافرين ولهؤلاء المنافقين الفاجرين من ينصرهم وينقذهم من عذاب النار غدا يوم القيامة. وانظروا إلى من الدالة على الاستغراق: وما للظالمين أنصار، أي ليس ثمة أنصار لهؤلاء. فجاء بمن الزائدة إعرابا لا معنى لينقل النكرة من الظهور في العموم إلى التنصيص الصريح في العموم، واضح؟ وما للظالمين أنصار، ظالمين أنصار، لكن ماذا قال؟ وما للظالمين من أنصار، جاء بمن ليقطع طمع هؤلاء، واضح؟ ليقطع أطماعهم في رحمته بعد أن كفروا به وحاربوا دينه ورسوله وشريعته واستهزأوا بعباده الصالحين. وعليكم السلام ورحمة الله. وما للظالمين من أنصار، عافانا الله وإياكم. الدعاء الثالث: ربنا إننا سمعنا مناديا، يا ربنا إننا، كل هذا تضرع، تضرع في غاية الخضوع وفي غاية الخشوع وفي غاية الرهبة والرغبة. ربنا إننا سمعنا مناديا، هذا حال الصحابة الكرام. صحابة ينسحب عليهم هذا السياق 100%، وكل من كان على شاكلتهم وعلى طريقتهم ومنهجهم. ربنا إننا سمعنا مناديا، أي داعيا يدعو، ينادي للإيمان، يدعو إلى الإيمان. اختلف العلماء في هذه اللام، لكن لا أريد أن أقيل، حتى إن بعضهم قال إنها للتعليل. داعيا يدعو إلى الإيمان بالله ربا وبالإسلام دينا وبه صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. والآية عامة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. ينادي للإيمان أن هذه تفسيرية، لأنها قد سبقت بفعل فيه معنى ماذا؟ القول دون حروفه، كما يقول علماء العربية. علامة أن التفسيرية أن تسبق بفعل فيه معنى القول دون حروفه. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن، وأوحينا إلى أم موسى زد أن، وهكذا. وقال بعض علماء العربية إنها مصدرية. كيف يكون التقدير؟ ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان بأن آمنوا بربكم، بأن آمنوا بربكم، فالمصدر في محل جر، بأن آمنوا بربكم. كيف كان موقفنا يا رب مع هذا الرسول المكرم والنبي المعظم؟ فآمنا، صدقنا وأذعنا فآمنا. إيمانهم وإذعانهم لما جاء به صلى الله عليه وسلم جعلهم يستغلون ذلك في ماذا؟ في دعاء آخر. لمغفرة الذنوب وستر العيوب. انتبهوا مباشرة جاء الدعاء الرابع، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. يا ربنا بسبب تصديقنا لنبينا وبسبب متابعتنا لحبيبنا وبسبب نصرتنا لما جاء به صلى الله عليه وسلم، يا رب فاغفر لنا ذنوبنا، زد، وكفر عنا سيئاتنا، زد، وتوفنا مع الأبرار. الله أكبر. وتلاحظون ذكر الذنوب والسيئات. قال بعض العلماء سألوا الله مغفرة الكبائر في الذنوب ومغفرة الصغائر في السيئات. وقال بعض العلماء جمعوا بين طلب مغفرة الذنوب والسيئات، لأن انتبه لأن السيئات عصيان فيه إساءة، والذنوب عصيان فيه تقصير وتباطؤ عن الخير. واضح؟ والذنوب عصيان فيه تقصير وتباطؤ عن الخير. ويحتمل أن يكون من باب عطف المترادفات للتوكيد، والله أعلم. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، جمع بار. ومر معنا تعريف البر في قوله ليس البر، وفي غير ذلك من الآيات الماضيات. فما هو البار؟ البار هو المجتهد في طاعة الله، المجتهد في طاعة الله يسمى برا وبارا. اللهم اجعلنا منهم يا رب. انتبهوا لمسألة، سألوا الله جل وعلا الوقاية من النار، أليس كذلك؟ ثم سألوا الله جل وعلا غفران الذنوب وتكفير أي محو السيئات، أليس كذلك؟ وختموا هذا الدعاء الرابع بقولهم وتوفنا مع الأبرار. هذا من تواضعهم، مع إيمانهم الصادق وإذعانهم وشدة طاعتهم واتباعهم، ومع ذلك يقولون وتوفنا مع الأبرار. هذا تواضع الصلحاء، كما قال الله عن يوسف توفني مسلما وألحقني بالصالحين، هذا نبي الله يوسف، قل توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وقال عن نبي الله سليمان ماذا قال؟ وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. الله وأدخلني في جملتهم تواضع، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين في سورة النمل، أليس كذلك؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وتوفنا مع الأبرار، اللهم توفنا مع الأبرار واحشرنا معهم يا كريم يا غفار. الضراعة الخامسة والدعاء الخامس بعد أن سألوا الله جل وعلا مغفرة الذنوب وستر العيوب والتوفي مع الأبرار، انتبهوا، دعاهم ذلك إلى أن يسألوا الله تبارك وتعالى الثواب الجزيل والجزاء الجميل. فانظروا لهذا التعبير الرائق والأسلوب الفائق، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا وآتنا موعود الأنبياء والمرسلين، فقد وعدونا بأن القبور رياض من رياض الجنان أو حفر من حفر النيران، فاللهم اجعل قبورنا رياضا ووعدونا بجنات النعيم، وعدونا بالحور العين والنعيم المقيم والنظر إلى وجه الكريم سبحانه جل في علاه وتقدس في علياء سماه. هذه الموعودات الربانية التي أجراها على ألسنة رسله، يا رب حققها لنا يا رب، هكذا يقولون ونحن كذلك تبع لهم نقولها. ربنا وآتنا ما وعدتنا على ألسنة رسلك، هناك محذوف دل عليه المقام، وهذا يسمى عند علماء الأصول بدلالة الاقتضاء، أي أن المقام يقتضي محذوفا إما لصحة الكلام أو صدقه. رفع عن أمة الخطأ، هل الخطأ مرفوع؟ الجواب لا. إذن هذا الكلام لا يكون صحيحا إلا بمحذوف، رفع عن أمتي إثم الخطأ، واضح؟ واسأل القرية، أي اسأل أهل القرية، أما الجدران لا تسأل، واضح؟ وهكذا كذلك هنا، ربنا وآتنا ما وعدتنا على ألسنة رسلك، وقال بعض العلماء على تصديق رسلك، فقد صدقنا رسلك وآمنا بما أخبرونا به من الغيبيات، ومنها النعيم المقيم في جنات النعيم. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا، مر معنا معنى الخزي، ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. أصله ميعاد، قلبت واوه ياء لانكسار ما قبلها، كما مر معنا في قوله ولله ميراث، أصله ميراث، إنك لا تخلف الميعاد سبحانه جل في علاه. نتجاوز هذه الآية ربحا للوقت لنمر إلى التي بعدها. جاء الجواب بالفاء الدالة على الترتيب والتعقيب، فاستجاب لهم ربهم. السين والتاء للتوكيد، كاستخلص واستنشق واستغنى الله، أي فأجاب دعواتهم وعبر بالربوبية الدالة على التربية والرحمة كما مر. العرب تقول ربه يربه ربابة، ساسه ودبر أمره، واضح؟ فهو جل وعلا رب وراب، أصله رابب سبحانه جل وعلا. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع، قوله لا أضيع أي لا أزيل ولا أنقص لكم شيئا من حسناتكم، لا أضيع عمل عامل، كل ما عملتموه سأجركم عليه وسأكافئكم عليه يا معشر المحسنين. إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، أليس كذلك؟ لا أضيع عمل عامل منكم، زيد، من ذكر أو أنثى، بعضكم من بعض، اختلف العلماء في قوله بعضكم من بعض، ذكر الذكر والأنثى، ثم قال بعدها بعضكم من بعض. خلاصة كلام المفسرين أجمله لكم في تعبير خاص بي حتى تستوعبوه معشر الطلاب وكذلك معشر المتابعين. قوله بعضكم من بعض، الاستواء إما أن يكون في أصل الآدمية وإما أن يكون في أصل الطاعة والعمل الصالح. قال القرطبي رحمه الله حتى تعلموا ما لخصته لكم، قال بعضكم من بعض في الثواب والأحكام والنصرة وشبه ذلك. إذن يتحدث عن الطاعة، إذن إما السوائية في الطاعة أو السوائية في أصل الانتساب إلى آدم. قال بعض العلماء بعضكم من بعض أي كلكم لآدم، ولا لا؟ الجميع لآدم، رجالكم ونساؤكم كلهم يستوون في الآدمية، أليس كذلك؟ هذا هو المعنى، بعضكم من بعض. وقد لخص بعض المفسرين قضية الطاعة فقال رجالكم ونساؤكم في الطاعة سواء، واضح؟ لا إله إلا الله. إذن إما في الانتساب إلى آدم عليه السلام، وإما في الانتساب إلى الطاعة والعمل الصالح. هذا ملخص كلام المفسرين هنا. بعضكم من بعض، انتبهوا الآن، انتبهوا. استجاب الله دعاءهم أليس كذلك؟ زين. ذكر بعد ذلك ما استحقوا به الإجابة، قال فالذين هاجروا صار ينعتهم ويمدحهم بعد أن كانوا يستغيثون به ويتضرعون إليه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. فالذين هاجروا، هاجروا الأوطان وتركوا الأحباب والخلان. وما أصعب هجرة الأوطان، ما أصعب هجرة الأوطان. ومن سافر منكم خارج مدينته أياما معدودات يحس بذلك، فكيف لو سافر خارج دولته وأقام مدة من الزمان؟ فكيف لو أخرج غصبا، قسرا، قهرا، لا يعلم لوعة الفراق إلا العظيم الخلاق سبحانه وتعالى. فالذين هاجروا وأخرجوا، هاجروا، ما هاجروا إلا لأنهم قد أوذوا، كما وقع للصحابة لما هاجروا في الأول إلى الحبشة ثم هاجروا في الثاني إلى المدينة بعدما أصابهم ما أصابهم من الويلات واللكمات والضربات. وأخرجوا من ديارهم، نص على الديار لتعلق الفطرة البشرية بالديار. وأخرجوا من ديارهم وممتلكاتهم ومزارعهم وأموالهم، وأخرجوا من ديارهم وأوذوا حسا ومعنا، وأوذوا حسا ومعنا. وقد درستم السيرة وما وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، وما وقع لأبي ذر، وما وقع لخباب بن الأرط، وما وقع لبلال، وما وقع للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الذين أسلموا في مكة، وكذلك في المدينة أوذوا من قبل المنافقين ومن قبل يهود بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة، وهكذا وهكذا. والسياق وإن كان يتحدث عن هؤلاء أو عن ذلك الجيل الفريد فهو عام، فالعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب، كما نقول دائما في مثل هذا. وأوذوا في سبيلي، رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يخرج من مكة نظر إليها وقال الله يعلم أنك، انتبه يا أخانا انتبه، الله أعلم أنك أحب البقاع إلي أو أحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. شوف التعلق، انظر لتعلق رسول الله بمكة، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت صلى الله وسلم عليه وعلى آله. ثم جاء الوصف الرابع، وقاتلوا، هاجروا، أخرجوا، أوذوا، قاتلوا، ولا لا؟ وقد قاتلوا في بدر وفي أحد وفي غيرها من المعارك رضي الله عنهم وأرضاهم، وقاتلوا في سبيلي. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا، ما كانش في سبيلي مرة واحدة، وقاتلوا وقتلوا فقط، وقاتلوا وقتلوا. الوصف الخامس، ألم أقل لكم درسنا اليوم فيه خماسيات، أليس كذلك؟ خماسيات، وستأتي معنا الخماسية الأخيرة مع أهل الكتاب، وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون. هي الخامسة، لا إله إلا الله. إعمال النظر في آيات الله تبارك وتعالى يؤدي إلى ماذا؟ إلى عجائب المعاني في هذا الكتاب. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. قال تبارك وتعالى: وقتلوا، ما هي الثمرات وما هي المكافآت الربانية لهؤلاء المجتهدين المجاهدين؟ لأكفرن عنهم سيئاتهم، أي لأمحون عنهم سيئاتهم، ولأدخلنهم جنات تجري من تحت قصورها أنهار الماء وأنهار اللبن وأنهار العسل وأنهار الخمر لذة للشاربين. اللهم اجعلنا منهم يا رب. تجري من تحتها الأنهار. لأثيبنهم ثوابا، ثوابا مفعول مطلق منصوب بعامل محذوف. لأثيبنهم ثوابا، ثوابا من عند الله، وانظر للعندية، ثوابا من عند الله دل على القرب وعلى الحب، ثوابا من عند الله. والله عنده حسن الثواب، أي حسن الجزاء وحسن المآل. لا إله إلا الله محمد رسول الله. سيأتي معنا مزيد حديث عن الجنة وقصورها في الآية القادمة بعد قليل. ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. القرآن الكريم في نهاية سورة آل عمران انتقل لينبه المؤمنين وخصوصا ضعافهم. لا بد في المجتمع من الضعاف، سنة الله، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا، كما قال تبارك وتعالى في المنافقين: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. وفيكم لابد، وفيكم سماعون لهم، قد يكون من ضعاف المؤمنين وقد يكون منافقين مثلهم. لا إله إلا الله. قال تبارك وتعالى: لا يغرنك. مر معنا الغرور، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ما الذي مر معنا في الدرس الماضي في لفظة الغرور محمد؟ مر معنا الحديث عن الغرور والغرور. الآية، أريد الآية. أحسنت. فمن زحزح عن النار فقد فاز، وما الحياة الدنيا، أحسنت، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ماذا قلنا عن الغرور؟ الغرور الشيطان، لأنه يزين إليك محابا، يزين إليك محابة وملذات وشهوات فيها حتفك. وما هو الغرور؟ الغرور هو كل شيء ظاهره ماذا؟ ظاهره محبوب وفي باطنه ماذا؟ مكروه أو مجهول، كما مر معنا هذا كلام القرطبي. قال: لا يخدعنك. والخطاب لمن؟ خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، إن كان لم يخدع بما عندهم من المواهب، ولكل من يتأتى له الخطاب، وخصوصا ضعاف المؤمنين في ذلك الزمان وفي كل زمان. لا يغرنك، لا يخدعنك تقلب. التقلب هو التصرف حسب المشيئة. يريد أن يسافر يسافر، يتاجر يتاجر. تقلب الذين كفروا في الأرض، في البلاد، مقصود بالبلاد الأرض. قال العلماء: لا يخدعنك تقلب هؤلاء الكفرة حسب مشيئتهم. شوف، في الحكم السلطة والقهر والتسلط، وفي ماذا؟ وفي التجارات، وفي الأموال، وفي المزروعات، وفي المشاريع، حدث ولا حرج. في ذلك الزمان تقلب أبي جهل وأمثاله، وتقلب الكفرة في ذلك الزمان حسب زمانهم. أمعن النظر في زماننا اليوم، انظر إلى ما يتقلب فيه الكفرة اليوم من أنواع النعيم، انظر إلى ما يتقلبون فيه من أنواع الحكم والسلطة والقهر للعالم. 5 دول تحكم العالم، أصحاب الفيتو كما يقولون. لا يغرنك تقلب هؤلاء في الحكم ولا في الأموال والرئاسات، في الرئاسات وفي الأموال وفي المشاريع وفي جميع ما وهبوا من أمور الدنيا. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. انظر تزهيد المؤمنين حتى لا يتأثروا، وخصوصا ضعاف العقول. قال تعالى: ولولا أن يكون الناس، الآية عجيبة في هذا الموطن، استحضرتها لهذا الموطن، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة جميعا على الكفر، لولا أن يكفر ضعاف العقول لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، سلالم من فضة عليها يظهرون يصعدون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون، وزخرفا وذهبا. لولا أن يكفر ضعاف العقول لا أعطى الله لهؤلاء ذلك، ولكن هذا من رحمة الباري بنا. لا إله إلا الله. قال هنا: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. هذا يذكركم بماذا؟ بشيء مضى معنا. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ويذكرنا بقوله: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. ولذلك العلامة القرطبي ذكر الآية التي مرت معنا، وذكر سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وذكر ثالثة: يحسبون أنما نمدهم من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. ثم قال: استدل جماعة من العلماء بهذه الآية وأمثالها، بعد أن ذكر هذه الآية، ثم على أن، انتبه، على أن الكفار غير منعم عليهم. قال: إذ حقيقة النعمة الخلوص من شوائب الضرر. طائفة من اختلف العلماء، أهل الكفار منعم عليهم أم لا؟ هذا هو المبحث، المبحث الكلامي العقدي، هل الكفار منعم عليهم أم لا؟ هل يعتبرون منعما عليهم أم لا؟ جماعة من العلماء يقولون الكفار غير منعم عليهم. لماذا؟ لأن النعم التي أنعم بها عليهم غير خالصة من الأكدار. وذهب العلامة المالكي الجهبذ الأصولي الباقلاني العبقري إلى أنهم منعم عليهم، وصححه القرطبي وجماعة من أهل العلم، أي أنهم يدخلون في عموم المنعم عليهم. انظروه عند القرطبي، هذا ملخصه. قال تبارك وتعالى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. كل آية تحتاج إلى وقت طويل، لكن حسبنا كما تقول العرب، حسبنا من القلادة ما أحاط بالعنق. قال: متاع، خبر لمبتدأ المحذوف، هو متاع يستمتعون به زمنا قليلا، 60 سنة 70 سنة إلى 100، وبعد 70 يأتي الهرم ويأتي التعب وتأتي الأمراض. هو متاع قليل، تقلبهم في الملك وفي الرئاسات وفي الأموال وفي الشهوات وفي الأسفار وفي التسلط على العباد في استعباد البشر، متاع قليل. الدنيا سريعة الزوال، سريعة الفناء. أين فرعون؟ أين الفراعنة؟ أين الكياسرة؟ أين التبابعة؟ أين النجاشيون؟ حكام الحبشة وحكام مصر وحكام الروم وحكام الفرس، أين؟ طواهم الموت جميعا. لا إله إلا الله. ولا ينفعهم في قبورهم إلا العمل الصالح. لذلك قال: متاع، هو متاع قليل. شوف، ثم نقلع، متاع قليل استعمل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. ماذا ينفع هذا التقلب في هذا النعيم؟ تقلب في الملك وفي الرئاسة وفي الأموال وفي الشهوات وفي الملذات، ماذا ينفع إذا كان المصير إلى العذاب العسير، إلى قبر حفرة من حفر النار، ثم إلى حشر تشيب له الولدان، ثم إلى جهنم أعاثنا الله وإياكم منها، التي يصفها ربنا بقوله: وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة التي يصل عذابها إلى القلوب، التي تطلع زيد على الأفئدة، ثم لا يموت فيها ولا يحيا، تصل النار إلى قلبه ولا يموت، علما أنك إذا وصلت إلى قلب الإنسان يموت. لا إله إلا الله. ثم قال: إنها عليهم مغلقة موصدة. ثم قال: في عمد ممددة، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. ماذا تغني الشهوات والملذات والحكم والسيطرة والفرعونية إذا كان المصير عسيرا؟ الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. ثم مأواهم مقامهم. مر معنا الحديث عن المأوى من الناحية اللغوية في الدروس الماضية. ثم منزلهم ومقامهم، ثم مأواهم جهنم وبئس المصير وبئس المهاد. يعبر بالمهاد، والمهاد هو الفراش، مهاد للطفل الصغير، المهد والمهاد. الذي جعل لكم الأرض مهدا، وتقرأ الذي جعل لكم الأرض مهادا أي مستقرا. وبئس المهاد أي وبئس المستقر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وانتبه انتبه انتبه لجمالية التعبير القرآني. قلت لكم سيعود القرآن للحديث عن الجنة، أليس كذلك؟ قال: ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. ثم حذر المسلمين وخصوصا ضعاف العقول من الاغترار بما عليه الكفار من التقلب في أنواع المتاع والملاذ والشهوات. ثم عاد إلى المؤمنين ليجعل مقارنة بين الفريقين، وعبر بأداة الاستدراك: لكن الذين اتقوا ربهم، هؤلاء المتقلبون في النعيم، هؤلاء المتقلبون في النعيم، المحاربون للرب الكريم، هؤلاء الكفرة الفجرة، ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن انتبه انتبه، أمعنوا النظر في كلام ربكم. لكن مصير السعداء، مصير المتواضعين، مصير الطائعين كيف هو يا رب العالمين؟ لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار مما يتقلب فيه هؤلاء الكفرة الفجار. رأيتم الربط؟ اللهم اجعلنا منهم يا رب. لكن الذين اتقوا ربهم، يبين لك حال الأشقياء فيما مضى، واستدرك ببيان حال السعداء فيما أتى. لكن الذين اتقوا، هؤلاء تقلبوا بكل كبرياء، وتسلطوا بكل عنجهية وغطرسة، وما عرفوا الله ربا ولا الإسلام دينا ولا محمدا نبيا ولا رسولا. أما هؤلاء اتقوا ربهم، ارتضوا الله ربا والإسلام دينا ومحمدا نبيا ورسولا، فما هو مصيرهم يا رب؟ لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحت قصورها الأنهار، أنهار ماذا؟ ماء غير آس، لبن لم يتغير طعمه، عسل مصفى، خمر لذة للشاربين، كما قال في سورة محمد وتسمى سورة القتال. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. ماذا قال في بداية الآية؟ مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. اللهم اجعلنا منهم يا رب. فعندما تسمع الأنهار استحضر هذا، تجري من تحتها الأنهار، حال كونهم خالدين فيها، الخلود الأبدي. قال في القرآن في الجنة خالدين فيها أبدا 8 مرات، وقال خالدين فيها أبدا في النار 3 مرات، ليدلك على عظيم كرمه وجليل إحسانه وامتنانه سبحانه تبارك وتعالى. خالدين فيها جاء بحال أخرى نزلا، قد تقولون الحال الأولى من المتقين لكن الذين من الموصول، والحال الثانية من ماذا محمد مصطفى عبد اللطيف إبراهيم حمزة أحسنت من الجنات، من الجنات أحسنت. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات حال كونها منزلا مهيئا لهؤلاء المتقين. والنزل ما هو النزل؟ أو النزل يطلق على أول ما يوضع للضيف، ويطلق على المنزل ودار المقامة أيضا، واضح؟ ولذلك أول ما يأكله أهل الجنة زيادة كبد الحوت، هذا نزلهم. اللهم اجعلنا منهم يا رب، كما جاء في الحديث الصحيح، نزلا من عند الله. العندية عندية القرب، عندية القرب والكرامة، نزلا من عند الله. شوف، وما عند الله خير، هذا اسم تفضيل، حذفت العرب الهمزة منه، حذفت الهمزة من أشر ومن أخير لكثرة الاستعمال، واضح؟ وما عند الله خير للأبرار مما يتقلب فيه هؤلاء الفجار. وما عند الله خير للأبرار، اللهم اجعلنا منهم. ثم نختم درسنا بآيتين بقيتا. الآية الأولى تتحدث عن ماذا؟ عن أهل الكتاب. ختم ربنا جل وعلا سورة آل عمران بالثناء على الأخيار من أهل الكتاب كالنجاشي وعبد الله بن سلام، قال وإن من أهل الكتاب، ثم وصفهم بخمس صفات، وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله، وهذا أصل الإيمان أن تؤمن بالله، هذا هو الأصل، والإيمان بالله أولا، لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم. لماذا بدأ بالقرآن؟ لأنه أعظم من التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، أعظم الرسالات نزلت على أعظم المخلوقات في أعظم زمان ليلة القدر، في أعظم مكان الكعبة المشرفة، برسالة أعظم ملك جبريل عليه السلام، بأعظم لغة وهي اللغة العربية، شاء من شاء وكره من كره. لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم من التوراة والإنجيل خاضعين، الخشوع هنا بمعنى الخضوع، خاشعين لله، خاضعين لله، غير مشركين ولا متكبرين ولا متعجرفين، خاضعين لله. الخامسة، لا يبيعون دين الله بعرض من الدنيا قليل. مر معنا أن الاشتراء المراد به الاستبدال، فقد أطلق الاشتراء على سبيل المجاز والمراد المبادلة، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، ومر معنا فبئس ما يشتروا. قال لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، وخصوصا علماءهم كعبد الله بن سلام والنجاشي، لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، ومر معنا تفصيل الكلام عن هذا في الدرس الماضي وغيره. لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، وصفه بالقلة، لماذا؟ لكون الدنيا كم سيعيش فيها عالم السوء هذا؟ 60-70 سنة ثم الموت. الأمر الثاني لكون هذا الحطام القليل مع ما ينتظره لو صدق مع الجليل قليل، أليس كذلك؟ هذا الحطام القليل مقارنة مع ما ينتظره لو آمن بالله تبارك وتعالى، مع ما ينتظره في الجنة قليل، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما الآخرة بالنسبة للدنيا، أو كما قال: إلا كما لو وضع أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. بماذا سيرجع؟ بقطرات. لا إله إلا الله. خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم، جاءت الثمرات بعد الصفات، جاءت الثمرات، أولئك لهم أجرهم عند ربهم، أي أجورهم عند ربهم، أولئك لهم أجرهم عند ربهم. وما هو أجرهم؟ قبل دخول الجنان قبورهم روضات من رياض الجنة، ثم يوم الحشر لا يخافون، وبحر الشمس لا يتأثرون، ثم بعد ذلك رؤية وجه الله في عرصات القيامة، ثم بعد ذلك دخول الجنة والاستمتاع بما أعده الله جل وعلا لأوليائه مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. إن الله سريع الحساب، ختم الآية بقوله إن الله سريع الحساب. وربنا جل وعلا يقول وهو أسرع الحاسبين في سورة الأنعام، ويقول إن الله سريع الحساب، كناية عن قرب يوم القيامة وقرب إعطاء الأجور لأهلها، كما قال بعض العلماء سريع الحساب ليعطي الأجور لأهلها الذين اجتهدوا في تحصيلها. وهناك أقوال أخرى، نختصر حتى نختم. ثم ختم ربنا هذه السورة التي اعتنت بركنين أساسيين، حتى لا أنسى، اعتنت بركن العقيدة والتدليل عليها والرد على المبطل، واعتنت بالشرائع، وعلى رأسها الغزوات والجهاد في سبيل الله. سورة آل عمران ركزت على ركنين أساسيين، على العقيدة الإسلامية والتدليل عليها والرد على المبطلين، وركزت على بعض الشرائع الإسلامية، وعلى رأسها أحكام الغزوات والجهاد في سبيل الله. ختم ربنا جل وعلا هذه السورة بنداء للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا. وحوى هذا النداء أربعة أوامر، أربع نصائح: اصبروا، والصبر حبس النفس عما تكره، حبس النفس عن الشهوات والملذات التي تؤدي بها إلى ماذا؟ إلى العواقب الذميمة. ومر معنا أقسام الصبر: الصبر على المأمور وهو الطاعة، والصبر عن المحظور وهو المعصية، والصبر على المقدور وهو الصبر على المقادير المؤلمة حتى لا يتسخطها المؤمن. مر معنا الحديث عن الصبر كثيرا. وصابروا، المصابرة فيها زيادة في المبنى، والقاعدة اللغوية ماذا تقول؟ الزيادة في المبنى زيادة في المعنى. وامره لك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا، أليس كذلك؟ فما معنى المصابرة؟ المصابرة هي أن تقابل أعداءك في ساحة الحروب الحسية والمعنوية بصبر أشد من صبرهم. هم يصبرون على محاربتك حسا ومعنى، فتقابل صبرهم بصبر أشد منه. ففهموا هذا رحمكم الله. ورابط، ما هي المرابطة؟ المرابطة ملازمة الثغور للدفاع عن حوزة الإسلام وأهله. تجد الجنود الإسلامية ترابط في الثغور كما في يومنا هذا في الدول الإسلامية في الحدود تجد الجنود. لماذا يرابطون؟ حتى لا يدخل الأعداء على الأمة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام رباط يوم في سبيل الله كما في البخاري في صحيح البخاري رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. وقال في صحيح مسلم رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه. خير من ماذا؟ من صيام شهر وقيامه. لا إله إلا الله. اصبروا وصابروا ورابطوا. هذا هو الصحيح أن المرابطة معناها في الآية ملازمة الثغور. وذكر القرطبي رحمه الله قولا آخر وذكره غيره أن المراد بالمرابطة انتظار الصلاة بعد الصلاة. وجاء في ذلك حديث صحيح قال فيه عليه الصلاة والسلام فيما أذكر وقد تعب ذهني قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فذلكم الرباط. لكن هذا القول مرجوح فقد صحح القرطبي وغيره من المفسرين أن المراد بالمرابطة ملازمة الثغور. وهذا الذي يتماشى مع السياق القرآني اصبروا وصابروا ورابطوا. ثم قال تعالى واتقوا الله لعلكم تفلحون. مر معنا الحديث عن التقوى. أوصاهم بالصبر ولا شك أن الصبر من التقوى. وأوصاهم بالمصابرة ولا شك أن المصابرة من التقوى. وأوصاهم بالمرابطة ولا شك أن المرابطة من التقوى. ومع ذلك يقول واتقوا الله للتوكيد وللتذكير بصفة التقوى إذ هي جماع كل خير. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم وصية الأولين والآخرين وإياكم أن اتقوا الله. فالتقوى جماع كل خير بها تستجلب جميع الخصال المحمودة وتستدفع جميع الخصال المذمومة. وصدق من قال خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. وصدق من قال التقوى أن يراك حيث أمرك وأن يفقدك حيث نهاك. وصدق من قال التقوى الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل لعلكم تفلحون. ومر معنا الحديث عن لعل وقلنا لها ثلاثة معان في القرآن. لعل على بابها رجائية تدل على الترجي. جئت إلى الحصة لعلي أستفيد يترجى. واضح؟ وتأتي لي للتعليل ذهبت إلى الطبيب لعلي أجد عنده دواء أي لكي أجد عنده دواء. فهنا في القرآن تحتمل الرجاء والتعليل كما مر معنا في مثيلتها. واتقوا الله رجاء الفلاح واتقوا الله لأجل الفلاح في الدنيا والآخرة. وأما المعنى الثالث يوجد في صورة ماذا؟ في صورة الشعراء. قال عنه ابن عباس بمعنى كأن تتخذون مصانع لعلكم كأنكم تخلدون. تتخذون مصانع هذه يعني تنحتون من الجبال بيوتا هذا البناء كأنكم ستعيشون خالدين مخلدين. واضح؟ يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. أشكركم معشر الطلبة الحاضرين على صبركم وتحملكم معنا. ونشكر أيضا من يتابعنا ونسألكم الدعاء جميعا ونرجو الله تبارك وتعالى أن يطيل أعمارنا حتى نختم هذه الختمة بعونه وتوفيقه. اللهم اختم بالسعادة آجالنا واقرن بالعافية غدونا وآصالنا